Penonton dan dewan juri yang terhormat, inilah penampilan spektakuler dari grup Hadroh Faraidul Bahya. Allahumma salli ala Muhammad. Wa syauqa Rasulullah. وشوقا حبيب الله وشوقا رسول الله وشوقا حبيب الله Salu alaihi, salu alaihi, salu alaihi, salu alaihi. جد الحسين يا نور العين جد الحسين يا نور العين كلي شفيعا كلي شفيعا كلي شفيعا كلي شفيعا يا يا ضياء Tepuk tangan yang meriah buat penampilan Faro Idul Bahiyah dari Malang.